过去还能真读 啊， 是 啊， 可以读 对吗？可能是的。نسأل شيخنا علامات المهدي الحق حتى نتبين منها الحق إن شاء الله تعالى في المهدي المنتظر، تبين صفات اللي هي واضحة في الأحاديث حتى نعرفها إن شاء الله. من العلامات حق المهدي المبشر في عديد من الاحاديث الصحيحه قوله عليه السلام: لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم ابي اسم ابي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فهذا الحديث يعطينا علامتين، إحداهما متقدمة على مهدويته، لأن من يوم ولدته أمه سمي بمحمد، وكذلك سمي أبوه بعبد الله، حيث لا أحد يعلم أن هذا الأب هو أبو المهدي وأن هذا الغلام الذي سمي بمحمد سيكون شخصا هو المهدي المبشر به من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا الدليل يكون أول ما يصدر به من يدعي المهدوية كاذبا صاحبنا اسمه خليل، فهو يصلي منه اسمه خليل، والرسول يقول: لا تنقضي الدنيا لحتى بعد ظهور القديم وانتشاره كل انحاء الجزيره العربيه، رغم انهم كانوا يعرفون انه صادف الامير، ما دخل شو ابو طارق ما دخل في الإسلام. هذا الكلام ما يشير إلى الموضوع إطلاقا. حتى هذا الصدق وهذه الأمانة وهذا حسن الخلق. الآن أخطأت مرتين، مرة بالقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، ما عنده ذات المادي إلا فيما بعد، وهي أنا قدمت لك الدليل المادي من نص القرآن الكريم. لا ما هو دليل مادي أبدا. هذا دليل مادي فقط. لا ما هو دليل مادي. هذا عتاب على يوم الجمعة. أنا لبت. ها؟ لبت شو معنى؟ ماشي يعني إنه جلس ما بينها مادي ولا معنوي؟ هو لبت ما بينهم شايفين الوحي والرسالة اللي تجري عليه؟ هو لبت ما بينهم يتعاملوا وياهم. ويتعامل. هم انكروا ان هو لبث بينهم هو ينزل على من السماء؟ ما انكروا لبث هم، ما بننكر اللبث احنا. انا ما قلت هذا الكلام. الخلاف على الرساله. انا ما قلت هذا الكلام. على دليل الماده. انا ما قلت انت بس هواك انك تتكلم. انا عم اقول لك ما قلت هذا الكلام. ولذلك قلت لك قاعد علي شو قلت ما بدي اجي. فمعناها انت بدك خليك على فهمك وتبني على فهمك الخطر على ريا وفجوره وتمشي. أنا عم أقول لك هذا دليل مادي على صدق الرسول عليه السلام على طول. اسمع اسمع، أنت ما بتخاطب ما شاء الله، أنت ما بتخاطب طويل بالك. أنا قلت أن الرسول عليه السلام الله عز وجل رباه وأحسن تربيته في المجتمع الجاهلي، فعرفوه منذ نعومة أطفاله بالصدق والأمانة وإلى آخره. فحينما قال الله أوحى إليه من السماء، هذا دليل قاطع أن الرجل لا يدري. مش عم أقول لك إني بيعرفوا كيف ينزل الوحي. أسود اصبر وما صبرك إلا بالله، الله بلاك البلوى يصبر.

المحاضرة اللي حكيتها الجواب عليه أنا منه تسمع سلف سؤال اللي لا اللي لا الله يهديه تسمع سلف المحاضرة اللي انت حكيتها فيها 60 سؤال يعني 60 جواب أنا بدك تنساها وتترك انطباعها في ذهن السامعين وتسأل سؤال آخر غيره تترك انطباع في ذهن أنت الموصول بالذات مش السامع تفضل اسأل سؤال أنت كيلا نشوف شو وزن الله يجيك خير بعدي ايش من وش مدرس حصل ايش المشكلة هذه هيك همية الرسول وهيك النبي أعوذ بالله أعوذ بالله رسول هين لين سبع يعني يأتي المرأة العجوز تأخذ يده وتأخذ بجانب من الطريق بلغة صغيرة والله انت مع الرجال من دون نساء ومعك موهي تسمعني سرى سؤال سمع على كل الرحب والسعة جزاك الله خير ثم انت